بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بمشيئة الله قصة التابعي الجليل الأحنف ابن قيس رضي الله عنه. الأحنف ابن قيس رضي الله عنه، وكنا تعرضنا لبعض الأزمات، بعض الأزمات التي يمر بها الشباب، وقلنا أن هذه الأزمات أزمات واقعية يعيش فيها الشباب، ونعاصر هذه الأزمات في كل مجتمع، وكل جيل يعني يمر بهذه الأزمات، وأحيانا نجد لها حلول، وأحيانا لا نجد لها أيضا حلولا أخرى. فالشباب في أزمة دائمة، وقلنا لماذا الشباب في أزمة دائمة؟ أولا لأنه يفتقد الهدف والغاية، أي يفتقد الهدف والغاية. وتكلمنا في هذا البند إن كثير من الشباب لا هدف له ولا غاية له. طبعا هتقول لا، ده انا بصلي وانا عارف وانا هدفي ان ربنا سبحانه وتعالى يدخلني الجنة. فعلا احنا قلنا ان كثير من الشباب لا هدف له، لكن انت من القليل. ربما يكون انت لك هدف واضح ومحدد، انت عايز تدخل الجنة، عايز ترضي ربنا سبحانه وتعالى، لكن كام في المجتمع، كام من الشباب له هدف زي هدفك، فاهم زي فهمك؟ كام؟ قد ايه؟ نسبة ضئيلة جدا. لا تنظر الى عدد الشباب الملتزم، ولكن انظر إلى عدد الشباب غير الملتزم. يعني إذا كان في مجتمعنا 14 مليون شاب، كم منهم ملتزم؟ كم منهم ملتزم؟ أنت عشان تعرف الإحصائية مثلا، شوف الثانوية العامة داخل فيها كم طالب السنة دي، والإعدادية داخل فيها كم طالب السنة دي، والجامعة داخل فيها كم طالب السنة دي، هتلاقيها عدت الـ 14 مليون، عدت بكتير. لكن احنا بنتكلم على إيه؟ شريحة صغيرة، 14 مليون. وما تستغربش المجتمع 77 مليون، لما يكون منه 14 مليون شباب، الباقي نساء. طبعا الشباب دوت فيه الفتيات وفيه البنين، الباقي رجال كبار ونساء عجائز. يعني نسبة 14 هذه ليست بكثيرة، 14 مليون ليس كثير. 14 مليون شاب يعيش في المجتمع، ما هو هدف هذا الشباب؟ ما هو الهدف؟ هدف ضائع ضائع. وكما ذكرنا نتكلم عن الأغلبية وليس على الأقلية، فالكثير لا هدف له. بعد ما يبذل جهده في تعلمه وفي دراسته وفي كذا وكذا، تيجي تسأله طب انت بتدرس ليه؟ يقول لك مش عارف، اهو اهي شهادة باخدها وخلاص. طب انت بتتعلم ليه؟ اهو شهادة باخدها وخلاص. لازم اتعلم، لازم اتعلم، لو ما تعلمتش يقولوا عليا مش متعلم، اجي اتجوز مش هيجوزوني، مش كده؟ انت يا بتتجوز بالشهادة النهاردة، تيجي مثلا تتجوز يقول لك معاك شهادة ايه؟ يا اخوان انا مش شغال بالشهاده، انا ما بعملش حاجه بالشهاده. لا برضه معاك شهاده ايه؟ لو معاكش شهاده وشهاده جيده يبقى انت مش عارف تتجوز. فانت بتتعلم، بتتعلم ليه؟ ربما يكون تعلمك هذا لتحصيل مثلا زواج مناسب، لتحصيل يعني عمل مناسب، لو لقيت، لو لقيت. فالشباب يعيش بلا هدف، فاقد الهدف. فاقد الهدف يعني فاقد الوعي. تخيل واحد يعيش ويتحرك بلا هدف، يبقى بلا وعي فعلا، بلا وعي. فإذا كان المجتمع والشباب يعيش دايما بصفة مستمرة بلا هدف، يبقى دي أزمة ولا مش أزمة؟ أزمة. ليه؟ لأنه بيلف حوالين نفسه، يدور، يدور كما يدور تدور الرحى، يدور كما تدور الرحى بلا هدف. كل ما يقطع مشوار طويل يجد نفسه وصل لنقطة البداية من جديد، فيصاب باليأس، يصاب بالملل، يصاب بالفشل، يصاب بالاكتئاب، يصاب بأمراض كثيرة. وما هذا إلا لأنه يفتقد الهدف. حل هذه القضية إن إحنا ندعو الناس إلى دين ربها تبارك وتعالى، نحن نعلم الناس أن هناك هدف، هناك هدف عظيم ينبغي أن نسعى كلنا إلى هذا الهدف، وهو تحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى. ولو ربنا سبحانه وتعالى رضى عنك هيدخلك الجنة، معقول ربنا يرضى عنك ويدخلك النار؟ هل معقول هذا إن ربنا عز وجل يرضى عنك وبعدين يدخلك النار؟ مش ممكن طبعا، مش ممكن. لكن هدفك الأساسي إن ربنا عز وجل يرضى عنك، ولو ربنا عز وجل رضى عنك كل المشاكل هتتحل، مشاكل الدنيا ومشاكل الآخرة. لأنك أنت خايف إيه من الآخرة؟ خايف انك تدخل النار، خايف تتعذب، خايف تتسأل، خايف تناقش الحساب. طب لو ربنا راضي عنك هيناقشك الحساب؟ لو ربنا راضي عنك هيعذبك؟ لا، بل لو ان الله عز وجل يرضى عنك يظلك في ظله يوم لا ظل الا ظله. لو ان الله عز وجل يرضى عنك يرحمك من حر جهنم. لو ان الله عز وجل يرضى عنك يجعلك تمر على الصراط كما تمر الريح. اذن مرضات الله عز وجل مفتاح لكل خير. لماذا لا يكون هدف في حياتنا ان نرضي ربنا تبارك وتعالى؟ ان هدفك من حياتك انك ترضي ربنا. انت تتجوز زواج عايز ارضي ربنا ازاي؟ ما انا ممكن اعصي ربنا، ممكن انسان يزني والعياذ بالله ويفعل فواحش ويفعل منكرات ويفعل كذا وكذا، هذا يرضي ربنا ام يغضبه؟ هذا يغضب ربنا عز وجل. لكن الانسان اذا تزوج بنيه ان يعف نفسه فلا شك ان هو ماجور على هذا الزواج، بل ويعينه ربنا سبحانه وتعالى على اتمام هذا الزواج. اصبح زواج مبارك، اصبح زواج بهدف، ليس الهدف منه قضاء الشهوه، لا، بل اصبح الهدف منه هو مرضات الله سبحانه وتعالى. ان انا ارضي ربنا عز وجل، ما اعملش الحرام، عيني لا تنطلق الى ما حرم الله سبحانه وتعالى، لا افعل الفواحش، لا افعل المنكرات، لا اتطلع الى ما حرم الله سبحانه وتعالى، ولكن اعف نفسي بهذا الزواج وما الى غير ذلك. كذلك تجارتك، بيعك، شرائك، لماذا تبيع وتشتري وتتاجر وتعمل؟ لو كنت تعف نفسك من السؤال المسألة أن تسأل الناس فلا شك أن هذا يرضي ربنا تبارك وتعالى، ربنا يرضى عنك إذا كنت تتكسب لتعف نفسك من مسألة السؤال وذل السؤال، هذا لا شك أنه هو خير عظيم. ثم إنك تتكسب هذا المال فتنفقه في سبيل الله، فتفتح بيوتا كثيرة وتطعم أناس كثيرين وتفتح أبواب للخير عظيمة بسبب إنفاقك في سبيل الله. إذا تجارتك، بيعك، شرائك ممكن يكون كله الهدف الأساسي منه انك ترضي ربنا سبحانه وتعالى. دوت ما كانش مانع ابدا انك تكسب، مش كده ولا ايه؟ انت بتشتغل وبتكسب وتاكل وتشرب وتتنعم بالمال الذي تكسبه، ولكن هذا المال تنفق منه في سبيل الله ام لا؟ تنفق منه، تخرج زكاته ام لا؟ تخرج. اذا انت تتفاعل مع هذا المال كما يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرضى. اذا لو ان الانسان له هدف في حياته كل حاجة هيعملها هتبقى لها وضوح ولها قوة. انت لو كنت بتذاكر حتى مذاكرة، لو انت تقصد بها بر والديك، كفاية بر والديك، ان والدتك بتفرح لما تنجح، ان والدك بيفرح لما تنجح. ممكن يكون مثلا اخواتك ما لم يتموا دراسة، ابوك نفسه ان يطلع في العيلة واحد مثقف، ليه ما تبقاش انت؟ مش كده؟ ليه ما تدخلش عليه السرور وتبقى انت المثقف اللي في العائلة؟ لماذا؟ ادخال السرور على الوالدين، ادخال السرور على المسلم بصفة عامة من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، سرور تدخله على مسلم. ما بالك لو كان المسلم ده أبوك أو أمك؟ إذا لك أجر مضاعف، أجر مضاعف، أجر البر وأجر هذا السرور الذي أدخلته على والديك. إذا حتى مذاكرتك ممكن يبقى لها أهداف كثيرة، أبسط الأهداف دي إن تكون بر الوالدين، وبر الوالدين باب من أبواب الجنة، إما أنك تغلقه أو تفتحه. تغلقه بمعصيتك لوالديك ومعصيتك لربك سبحانه وتعالى، تفتحه بطاعتك لله وطاعتك للوالدين. اذا ده باب من ابواب الجنه اللي نضيعه. هدفنا ان احنا نرضي ربنا سبحانه وتعالى. ليه بتطيع امك؟ ليه بتطيع ابوك؟ مرضاه لله سبحانه وتعالى، مرضاه لله عز وجل. ليه بتحب في الله؟ ليه بتبغض في الله؟ مرضاه لله سبحانه وتعالى. اذا لو ان شباب الامه يعيش بهدف ان عمله كله كل الله سبحانه وتعالى، لا يمكن حد يكسل. ليه احنا نجد الناس بتكسل ومش عايزه تشتغل ومش عايزه تتعلم ومش عايزه تحفظ ومش عايزه تدرس؟ لانه مش عارف هو بيدرس ليه، ولا هيشتغل ليه، ولا هو مش عارف هيشتغل ليه. هو يظن انه يريد المال، ولذلك يتاجر في المخدرات. مال سهل، مال سهل جدا، لكن لو يعلم انه يريد ان يرضي ربه تبارك وتعالى، هل طريق المخدرات هذا كان سوف يكون مصدر صالح لجلب الأموال؟ لا طبعا. لو أنك تعلم أن المال الذي تكسبه هذا أنت تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، كان يبقى الطريق المشروع له أنك تجيبه من المخدرات أو من الاتجار فيما حرم الله سبحانه وتعالى؟ لا طبعا. إذن وضوح الهدف بالنسبة للشاب المسلم يجعله يسير على الطريق المستقيم، يسير كما أمر ربنا سبحانه وتعالى، ومهما بذل من جهد يشعر أن هذا الجهد غير ضائع، بل إنه محفوظ عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يؤمن بيوم الدين، يؤمن بيوم الحساب، يؤمن بالوقوف بين يدي ربنا تبارك وتعالى. اختبار إجباري، امتحان إجباري. لا تزول قدم عبد حتى يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. إذن يسأل على العمر بصورة عامة. عمرك كله 60 سنة اللي انت قضيته، من 20 سنة ل 50 سنة، عمرك كله بتتسأل عليه مرة، وبعدين ترجع تتسأل تاني على ايه؟ على فقرة معينة من العمر ده، عن شبابك فيما أبلاه. يعني بتتسأل كم مرة انت؟ الشاب بيتسأل مرتين. واحد يقول لك انا عايز ابقى عيل صغير، هتتسأل برضه انت عايز صغير مش هتكبر؟ طب الراجل الكبير، وانا عديت الحمد لله المرحلة دي خلاص، انا بقيت راجل عجوز، بس انت كنت شاب قبل كده، هتتسأل عن شبابك، هتسأل. ولو مت قبل ما تبقى شاب بقى خلاص ان شاء الله تدخل الجنة، مفيش مشكلة. لكن اي واحد عاش هيمر على مرحلة الشباب، يبقى هيتسأل، هيتسأل عن عمره بصفة عامة، وهيتسأل عن مرحلة الشباب عملت فيها ايه، بدنك، بدنك كيف أبليته، كيف أبليته، هل أبليته في طاعة الله عز وجل ولا في معصية الله عز وجل، تعرضت به للفتن ولا تعرضت به لما يرضي ربنا تبارك وتعالى. رجلك دي كانت بتوقفك على ايه؟ كنت تقف بها ليه؟ تقف بها على النواصي تعكس الرايحة والجاية، ولا تقف بها في ظلمات الليل تسجد لله سبحانه وتعالى وتقوم آناء الليل وأطراف النهار؟ ماذا كنت تفعل؟ رجلك إلى أي شيء حملتك؟ هل حملتك إلى مرضات الله سبحانه وتعالى أم إلى غضب الله عز وجل؟ بتروح فين؟ بتتمشى تروح فين؟ واحد يقول لك أنا عايز أتمشى شوية على البحر، على البحر تروح وتيجي بذنوب، تيجي بذنوب تحمل نفسك ذنوب وآثام. واحد يقول لك طب هتتفسح فين؟ تخيل لو أنك أنت هتتفسح تسوي النار، تروح تتفسح؟ هتتفسح تسوي ذنوب وسيئات، تروح تتفسح؟ يا راجل اعتبر نفسك مكسح، اعتبر نفسك مشلول مش عارف تمشي، حتى تقي نفسك من حر جهنم، حتى يقي الإنسان نفسه من حر جهنم. هتسأل بقى عن عمرك ده أفنيته في إيه؟ شبابك ده قبلته في إيه؟ ستسأل عنه. إذا اختبار إجباري، امتحان إجباري، محدش هيفوت، محدش هيفوت، كل واحد هيدخل الامتحان دوت. سن الامتحان مش محدود، من سن البلوغ إلى القبر كله هيتسأل، كله هيدخل الامتحان ده من سن البلوغ، كل واحد يقدم ورقه خلاص، من سن البلوغ إلى الموت إلى القبر كله داخل الامتحان وكله هيتسأل. إذا ماذا أنت قائل؟ لو كنت عايش في الدنيا بلا هدف كيف ستكون حياتك؟ لكن تخيل لو أن هدفك هو مرضات الله سبحانه وتعالى، إذا كل حركة أنت بتعملها بتبدأ تعيد صياغتها. أنا بعملها ليه؟ لو ترضي ربنا عز وجل بعملها، ما بترضيش ربنا تعملها برضو ولا بتقلع؟ تقلع، تتوقف. لذلك يجب أن يكون لكل منا هدف، هدف في حياته، والهدف الأسمى الأعظم، الهدف الاستراتيجي، إن هو مرضات الله سبحانه وتعالى، إن ربنا يرضى عنك. ولو ربنا عز وجل رضى عنك كل المشاكل محلولة، مشاكل الدنيا ومشاكل إيه ومشاكل الآخرة كمان كله محلول لو ربنا عز وجل رضى عنك. وضربنا مثال بقصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما رأى ذو البجادين وهو يدفن، وهو يدفن ذو البجادين كما ذكرنا هاجر وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم مجرد من ثيابه، مجرد من ثيابه، أمه ألقت عليه بجاد لما لقيته عريان بلا ثوب، المشركين جردوه من ثيابه. تخيل كده واحد يجي يخرج يهاجر لربنا يقولوا انت راح فين؟ لابس بضمنة ومسافر بيها للنبي صلى الله عليه وسلم، لا اقلع. خلعوا ملابسه، أمه كافرة أشفقت عليه فألقت عليه البجاد زي العباية كده، أسمها نصين، اعتذر بنصف وجعل النصف الآخر رداء وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب ويموت كما ذكرنا من يحفر له القبر، النبي صلى الله عليه وسلم، ومن؟ وأبي بكر وعمر رضي الله عنه، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يحفران القبر، يدفنوا إن مثلا تحت في المقبرة، ويكون لهما إدلية لي صاحبكما ينزلوه. تخيل اللي بيشيلوه أبو بكر وعمر بينزلوه لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس له سرير إلا ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وياخده ويقول اللهم إني أمسيت راضيا عنه فرض عنه، اللهم إني أمسيت راضيا عنه فرض عنه. انظر إلى هذا التاج، انظر إلى هذا الوسام، انظر إلى هذا الشرف العظيم، اللهم إني أمسيت راضيا عنه فرض عنه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واقف بعيد يرى سواد، لكن يسمع الأصوات. قال يا ليتني كنت صاحب الحفرة، يا ليتني كنت أنا صاحب القبر ده، يا ليتني كنت أنا الميت. ليه؟ ليه؟ لأن خلاص الهدف وصل، حقق الهدف. دي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أمسيت راضيا عنه، فرض عنه، النبي راضي عنك. تخيل لما تموت والنبي راضي عنك، ويسأل ربه عز وجل أن يرضى عنك، يبقى حقق الهدف ولا ما حققش الهدف؟ أكيد حقق الهدف. طب إحنا بقى حققنا الهدف؟ هل نحن حققنا الهدف؟ تخيل نفسك أنت صاحب الحفرة، تخيل، هل يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أمسيت راضيا عنه فرض عنه؟ ممكن؟ ممكن؟ محدش بقى يزور، مفيش تزوير. تخيل نفسك أنت الميت، هل النبي عليه الصلاة والسلام يقول في شأنك اللهم إني أمسيت راضيا عنه فرض عنه؟ لا ليه؟ لأ ليه؟ احنا منستاهلش، مش كده؟ منستاهلش للذنوب والمعاصي والأثام الكتيرة اللي احنا ما زلنا نقترف هذه الذنوب وهذه المعاصي، ولم نتب ولم نعود إلى الله سبحانه وتعالى. فإزاي احنا بنرضي ربنا؟ يبقى هدفك انت بتحققهوش. بتحفظ القرآن عايز تحقق هدف، بتدرس السنة عايز تحقق هدف، بتدعو إلى الله عز وجل عايز تحقق هدف، بتعيش في حياتك عايز تحقق هدف. هدفك محدد واضح ان ربنا يرضى عنك. ده ما بيمنعكش انك تاكل وتشرب وتعيش وتنام وتتجوز، تعمل كل حاجة، لكن بضابط، هل ربنا عز وجل بيرضى عن الاعمال دي ولا ما بيرضاش؟ لو بيرضى عنها بتعملها، ما بيرضاش ما بتعملهاش. مسألة سهلة بسيطة، معادلة سهلة، لكن من الذي يلتزم على هذه المعادلة؟ من الذي يطبق هذه المعادلة؟ صعب تطبيقها، صعب تطبيقها، كأنها معادلة كيميائية لوغاريتمية صعبة، تحتاج إلى جهد جهيد حتى تبذل معها هذا الجهد لحلها والوصول إلى مرضاة ربنا تبارك وتعالى. لكن بالتقوى والإخلاص والصبر والمصابرة والمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن بالمجاهدة تصل إلى الطريق، تصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. الطريق ليس مفروشا بالورود، الطريق ليس مفروشا بالورود، بل بالعكس، ده الطريق محفوف بالأشواك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفت النار بإيه؟ لا بالشهوات. النار محفوفة بالشهوات، لكن الجنة وحفت الجنة بالمكاره، في صعاب عشان توصل للجنة، لكن النار سهلة، شهوات ورغبات، تعمل شهوة تقربك للنار، تعمل شهوة تقربك للنار، كل شهوة تقربك للنار، في الآخر تقع في النار. إذن الطريق إلى النار سهل والعياذ بالله. ولذلك لا تسل عمن نجا، عمن هلك كيف هلك، ولكن سل عمن نجا كيف نجا. لا تسأل عمن هلك كيف هلك، ولكن سل عمن نجا كيف نجا. ما تسألش عن هلك، هلك إزاي؟ الهلك سهل، لكن الحاجة اللي انت تستغرب لها اللي نجا، نجا ازاي. لا تسأل عمن هلك كيف هلك، ولكن سأل عمن نجا كيف نجا. فالنجاة صعبة، ليه؟ لأنها تحتاج مجاهدة، والإنسان بمجرد ما يجاهد نفسه يجد العون من الله سبحانه وتعالى، التوفيق من الله سبحانه وتعالى. النية الصالحة فقط تؤهلك إلى مزيد من الأعمال الصالحة، طاعة تجر إلى طاعة، طاعة تجر إلى طاعة. الإنسان بمجرد ما يضع قدمه على سلم الطاعات يجد الطاعات تتوالى، تتوالى ويرتقي، يرتقي. كذلك بالضبط عندما يضع قدمه على سلم المهلكات يجد نفسه مهلكة ورا مهلكة، معصية ورا معصية. المعاصي لها أخوات والطاعات لها أخوات. الطاعة لها أخوات بتدعو، الطاعة تدعو أختها، الطاعة تدعو أختها. أنت راجل مثلا بتقرأ القرآن بالليل، كنت أقول لك يا عم قم صلي ركعتين، ما ديك بتقرأ القرآن، قم صلي ركعتين، صليت ركعتين، طب ما تطول السجود شوية، أسجد واقترب، تطول السجود شوية، لا ده أنت بتبكي من خشية الله عز وجل. خد بالك طاعات متوالية، الأول كنت قاعد بتقرأ، وبعدين بدأت تصلي، وبعدين بدأت تدعو وتستغفر، بدأت تبكي من خشية الله سبحانه وتعالى. كان ممكن تبكي من أول لحظة؟ ولا كان لابد من التدرج؟ كان لابد من التدرج. فالطاعة لها أخوات، المعصية كذلك لها أخوات. أنت بس أول نظرة يقولك دي نظرة، دي نظرة فجأة، دي نظرة ما عليهاش حاجة، نظرة بدون حساب. في حاجة اسمها نظرة بدون حساب؟ نظرة مجانية؟ ما فيش نظرة مجانية. نظرت نظرة طالما بنية تبص خلاص اتحسبت عليك. النظرة اللي هي يعني ما تحسبش عليها، انك انت ماشي كده وقت عينك لطشت في حاجة فصرفت بصرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه النظرة، النظرة الفجائية، قال اصرف بصرك، مش بحلق، قال اصرف بصرك، اصرف بصرك. واحد يفضل يباصص ولا دي النظرة الأولى، نظرة الأولى مطاطة خمس دقائق، نظرة أولى تتحمل بالذنوب والأوزار هذه النظرة. طب نظرة وبعد النظرة كذا وبعد كذا كذا وبعد كذا كذا. وما أيسر إن الإنسان يصل إلى طريق المهالك، ما أيسر إن الإنسان يصل بسرعة إلى طريق المهالك وإلى النار والعياذ بالله. ولذلك نقول لابد من وضوح الهدف. تخيل شباب أمة يعيش بلا هدف، كيف يكون مستقبل هذه الأمة؟ كيف يكون مستقبل هذه الأمة؟ شيء يحزن لا شك، شيء يحزن إن مستقبل الأمة يكون ضائع، لأن شباب تائه ضائع. من اللي بيعتلي الأماكن العالية والمناصب و و و هذه الأزمات التالية؟ من اللي بيبقى متعين في الأماكن اللي هي قيمة وجيدة ولها رونقها؟ من اللي بياخد المكافآت والحوافز؟ ما دي أزمات تانية بيمر بها الشباب. إذن أولى هذه الأزمات كما ذكرنا إن هو يفتقد الهدف والغاية، مش عارف هو عايش دي، مش عارف هو هدفه إيه. الأزمة التانية إن هو بيعيش أزمة ثقة بينه وبين المجتمع، أزمة ثقة بينه وبين المجتمع. الشاب ليست هناك ثقة بينه وبين مجتمعه، لا يثق في أبيه، لا يثق في أمه، لا يثق في معلمه، لا يثق في أصدقائه، لا يثق في فلان فلان، ما عندوش ثقة في حد. وكذلك المجتمع لا يثق به، يبص للشاب يقولك ده لسه عيل صغير، لسه عيل صغير تحمله مسؤوليتي، لسه طفل صغير لسه عنده 17 سنة تحمله مسؤولية. وينسى المجتمع أن النبي صلى الله عليه وسلم جيش جيش أسامة، وكان أسامة عنده كم سنة؟ 17 سنة تقريبا، كان عنده 17 سنة أسامة رضي الله عنه، 17 سنة. تخيل جيش في أبو بكر وعمر، الناس تعترض تقول إزاي أسامة، أسامة أسامة رضي الله عنه يعني يدخل معركة طاحنة ويخوض حرب شديدة ويغير على كل القبائل التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإغارة عليها. والأجدر من ذلك أن يرجع أسامة رضي الله عنه وليس هناك مصاب واحد في الجيش. تخيل جيش يغزو 35 يوما حرب، يرجع ما فيش واحد فاقد، فيش واحد فاقد. تخيل قائد الجيش كان عنده كم سنة؟ هنقول عليه عيل بقى 17 سنة. ثقة، النبي صلى الله عليه وسلم يثق في شباب الأمة. شوف الشباب ادى ايه، النتيجة كانت ايه، نصر غير عادي، نصر غير عادي، يهزم قبائل متعددة، يرجع الجيش بلا خسائر، عاد جيش أسامة سالما. النبي حسن يصفه بأنه عاد سالما، مفيش خسائر جندي واحد. مش ممكن يحصل في الحروب العصرية بتاعتنا مع التكنولوجيا والكاميرات والتقدم والقنابل الذكية، مش كده؟ قوم بيحصلش حاجة منك، والقنابل في الآخر تطلع ايه؟ تطلع غبية، يقول لك دي قنابل صديقة بس معلش نزلت غصب عنها على الأصدقاء. تبص تلاقي الناس بتموت، قنابل نزل عليهم شتاء، يقول لك معلش صديق قنابل صديقة. ايه قنابل صديقة وايه قنابل عدوة دي؟ قنابل صديقة. لا وعدين قنابل ذكية، احنا بقى في وسط التقدم والقنابل الصديقة والقنابل الذكية والتقدم التكنولوجي الهائل، آلاف آلاف بيموتوا في الحروب. 35 يوم حروب، يرجع جيش أسامة وليس هناك جندي واحد مفقود. إذن الثقة التي كان يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم لشباب هذه الأمة كان لها مردود، كان لها عائد، إن الشباب كان بينتج وكانت الثمرة هائلة غير متوقعة، ما أحد كان يتوقع مثل هذا. لكن مجتمعنا يعيش أدنى الثقة بينه وبين شبابه. الشباب ينظر إلى الأسرة، داخل الأسرة خلل، تبص تلاقيه مثلا يسمع آراء والده مش مقتنع بآراء أبوه، حاس إن أبوه ما بيقولش كلام مظبوط، إن أبوه ليه هدف معين، أبوه عايز يوديك كلية اللي داخل مزاج أبوه هو، مش اللي هي نفع لابنه ولا اللي هي فيها مصلحة ابني. لا بصش كده، الابن يرى إن الوالد يريد مصلحته هو الشخصية، عايز ابنه يبقى أي حاجة يبقى زيه، هو مثلا مهندس عايز ابنه مهندس، ليه؟ عشان تبقى عيلة المهندسين، هو دكتور عايز ابنه بدكتور عيلة الدكاترة، بس انا ماليش ميول للطب، ماليش ميول للهندسة. لا مش مشكلة، ادخل ادخل ولازم تدخل عشان العيلة وشرف العيلة. ايه ده؟ ايه شرف العيلة والعيلة، ويدخل وتجد الفشل، يبقى طالب داخل طب ولا داخل هندسة وعمال يفشل. تفشل ليه؟ ده انت داخل ب96، تفشل وتسقط سنة واثنين وثلاثة، وفي الآخر تطلع وتدخل مش عارف معهد، وتدخل بعد كده كلية تعبانة. ليه ده كله؟ لأن الرغبة في الأول لم تكن هي الرغبة الأساسية التي تؤدي إلى نجاح الابن، ولكن كانت رغبة أب أو رغبة أم أو رغبة خال أو رغبة عم أو رغبة أي حد بيأثر على توجيه الأسرة. بالتالي الابن يشعر بأن الثقة مفقودة، أن هذه الوصية وهذه النصيحة ليست نصيحة خالصة وليس فيها النفع، ولو نفذ بنفذ غصب عنه، لأن هو لا يقدر لا يسيب بيت ولا يقدر يصرف على نفسه ولا يقدر ياخد قرار مع نفسه، فبيضطر أنه هو يجلس البيت ويفعل كما يريد والده، وفي النهاية يكون فشل، فشل ذريع. تبص تلاقي الإنتاج والعطاء صفر، مفيش، لأنه يعطي في غير المجال الذي يحب، لكن بتتكون أزمة في نفسه أنه هو فقد الثقة بينه وبين والده أو بينه وبين والدته أو بينه وبين خالته وعمته. ليه؟ لأن هما السبب، هما اللي وجهوه غلط، هما اللي كانوا فاهمين أكتر منه ووجهوه غلط. إذن كيف تكون هناك ثقة بين هذا الابن وبين أسرته؟ ضاعت الثقة لما يأتي لقرار، وأي قرار، هل من الممكن أن يثق في قرار أسرته؟ مش ممكن يثق في قرار أسرة، يضطر أنه يذهب إلى الأصدقاء والرفاق، والرفاق ممكن يكون منهم رفاق سوء، يستنصحوا فينصحوا نصيحة سيئة يضره فيفقد الثقة أيضا بأصدقائه، يستنصح معلمه ربما لا يفيده يفقد الثقة في معلمه. إذن الشباب يفقد الثقة في المجتمع فقرة فقرة، جزء جزء، قطاع قطاع، حتى يشعر بأنه لا ينبغي أن يثق في أحد على وجه الأرض. يقول لك ما حدش يستحق الثقة، ما أقدرش أثق في حد، ما أقدرش أدي أسرار لحد، ما أقدرش أحط ثقتي في حد، كل واحد له زلة، كل واحد له خطأ، لو كان صديق، لو كان قريب، لو كان معلم، لو كان موجه، حتى ينظر إلى حكام البلاد يجد أنه لا يثق في قيادتهم ولا في إدارتهم، لأنهم تتضح خيانتهم. يقول لك أثق فيهم إزاي؟ باعوا الأرض وباعوا العرض وباعوا وباعوا وباعوا، إزاي أثق فيهم؟ لا يثق لا في حاكم ولا في والد ولا في معلم ولا في مهندس ولا في كذا ولا في كذا. إذن ماذا يفعل الشاب؟ يعيش في تيه، ضياع، يعيش في ضياع. لكن العلاج أن يعود إلى ربه تبارك وتعالى، يعود إلى ربه ويثق بنبيه صلى الله عليه وسلم، يثق يعتصم بكتاب الله تبارك وتعالى، ويكون هو دوت مصدر النور، ويكون هو ده مصدر الهداية، وهو ده مصدر الخطوات اللي هيمشي عليها. إلزم غرزه، غرز النبي صلى الله عليه وسلم، ترجع إلى الأمام، ترجع نعم ولكن إلى الأمام، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تخترق القرون، 14 قرنا، تخترق هذه القرون حتى تصل إلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلزم غرزه، وتفعل مثل ما يفعل صلى الله عليه وسلم. هنالك الثقة، تثق في محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، تثق في كلام ربك عز وجل فتفعل وأنت مطمئن. مش ممكن، مش ممكن إن ربنا عز وجل يدلك على شيء ولا يكون فيه خير لك، حتى لو أصابك شر فالله عز وجل لم يخلق شرا محض، قضاء الله عز وجل كله خير، حتى وإن بدا لك أن فيه شر لكن لابد أن تعتقد أن الله عز وجل لا يخلق شرا محض، ما من شر إلا وفيه خير، ما من شر إلا وفيه خير. إنسان حتى لو مرض، المرض ده مش شر؟ واحد مثلا وقع دراعه اتكسر، ده مش شر؟ شر، شكله شر، لكن ممكن يكون فيه خير ولا ما فيهوش خير؟ ده انت لو صبرت واحتسبت لك أجر قد إيه؟ ده انت لو صبرت واحتسبت ربنا عز وجل يكفر عنك السيئات والخطايا، ولا يزال العبد يبتلى، يبتلى بس يصبر حتى تكفر عنه السيئات فيلقى الله وليس عليه خطيئة. طب ايه رأيك لما تعذب شوية في الدنيا وتتألم شوية في الدنيا ثم تلقى الله عز وجل وليس عليك خطيئة، هذا أفضل أم تبقى منعما متمتعا بصحتك وعافيتك ثم تلقى في جهنم والعياذ بالله؟ أيهما أفضل؟ كل ما نتعرض له في الدنيا من عناء ألم يسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا عارف ضعفنا وعجزنا، عشان كده الألم اللي هيجيلك والاختبار اللي جايلك اختبار على قدك، على قد مستوى الطالب، مفيش اختبار صعب، اختبار على قدك، على قد ما تتحمل. فالإنسان لو تحمل في الدنيا وصبر واحتسب يلقى ربه عز وجل ليس عليه خطيئة. إذا حتى الشر الذي تراه شر ربما يكون فيه خير. تدخل شغال في مصنع مش عارف إيه، دخلت إيدك في مكنة قطع صبعك، صبعة قطع ومش عارف إيه، خير والله. تيجي تدخل الجيش يقولك مش عايزينك، صبعك مقطوع، ريحت من 3 سنين جيش مش كده، على صبع مقطوع. واحد تاني جنبك يقولك يا ريت إيدي اتقطعت، مش كده، لأن هو يرى العذاب الذي سيراه في هذا الأمر مثلا، يقولك كويس إن جيت على صبع وتعدي. إذا قضاء الله عز وجل كله خير، لا تدري أين الخير. ولذلك الإنسان إذا وثق في ربه تبارك وتعالى، في كتاب ربه عز وجل، في هذه الآيات العظيمة المنزلة، سوف يشعر بالإطمئنان والاستقرار والنعيم، لأنك أنت بتسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى. النبي عليه الصلاة والسلام يوجهك، يأخذ بيدك، يرشدك إلى النجاة في الدنيا والآخرة. إذا لو أنت فقدت الثقة في كل المجتمع، هل تفقد ثقتك بنبيك صلى الله عليه وسلم؟ هل تفقد ثقتك بكتاب ربك تبارك وتعالى؟ إذا العلاج أن ترجع، ترجع إلى أين؟ إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الشباب يعيش أزمة، أزمة إيه؟ أزمة الثقة، فقدان الثقة بينه وبين مجتمعه بأسره. يفتقد كذلك القدوة، بمن يقتدي الشباب؟ بمن يقتدي الشباب؟ قدوات كلها ضائعة، ضائعة لا تصلح أن تكون قدوة. حتى لو نظر في أسرته، تيجي مثلا تقول للابن، تقول له أنت عايز تبقى زي مين؟ قدوتك مين؟ أنت متخيل مثلا يقول لك عايز أبقى زي أبويا، دكتور، مهندس، مدرس، عامل. ممكن يكون أنا والدي عامل كادح ورجل مجتهد وبنى الأسرة ورب الإخوة بناء جيد، عايز أبقى زيه. طيب تيجي أنت الأيام دي تسأل واحد، طيب أنت قدوتك مين؟ مستني يقول لك أبويا، ولا يقول لك أخويا، ولا يقول لك أمي، حتى ما تلاقيش. ممكن يقول لك ما فيش حد يستاهل. إيه ده؟ ما فيش حد يستاهل؟ ما فيش حد يستاهل. ليه ما فيش حد يستاهل؟ يقول لك أبويا بيكذب، أبويا بيشرب سجاير، أبويا بيقعد يتفرج قدام التلفزيون وينظر إلى النساء العاريات الكاسد ويضحك ومش حاسس إن إخواتي البنات قاعدة، أبويا بيعمل، أبويا. إذا شايف إن أبوه ما ينفعش يبقى قدوة، شايفه ما ينفعش يبقى قدوة. ممكن يكون بيروح مع أبوه الشغل لا أبوه بياخد رشوة، يقول لك ده أبويا مرتشي مش كده. تخيل مثلا إن واحد والده مخبر وشايف أبوه كل شوية يمسك في الناس ويضرب في الناس ويعذب في الناس، ده ينفع يبقى قدوة؟ ما ينفعش يبقى قدوة. هو في نفسه يقول لك لأ، شايف والده بيشتغل في مؤسسة حكومية، فتح الدرج كل شوية تحط فيها فلوس رشوة، يعني بيأكل عياله حرام، ينفع ده يبقى قدوة؟ ما ينفعش، ما ينفعش. واحد شايف أبوي بيتاجر في المخدرات، ملياردير أيوة، لكن بيتاجر في إيه؟ بيتاجر في إيه؟ بيتاجر في السموم البيضاء وغيرها. إذا ده يصلح أنه يبقى قدوة؟ ما ينفعش. إذا الابن بينظر عن قريب، القدوة في البيت تنفع؟ ما فيش. الأم ممكن ما بقاش، ما تنفعش يبقى قدوة، غيبة ونميمة وأصوات وكذا وكذا وكذا، لا يرى أنها قدوة، لا يرى أن أحد من إخوانه يصلح أن يكون قدوة. ممكن يروح مثلا عمله يجد المدير بتاعه ما ينفعش يبقى قدوة، مدير غشاش، أول ما يجي المدير اللي أعلى منه نظف المصنع كويس ونظف المكان كويس ويوي. وإحنا عارفين كلها الزيارات الوردية، أول ما تيجي الزيارة الصحرة تتزرع، الصحرة تتزرع، ورد بلاستيك، ورد ورق، مش مشكلة، المهم انها تتزرع وبعدين يتقطف منها وادي الثمار، ويحطوا له في طبق ويقول له مش عارف زرعنا كوسه وزرعنا، ويمسك الكوسه كده محترمه، ما شاء الله ما شاء الله، والله دي توشكه جابت نتيجه، مش كده، توشكه جابت نتيجه. وخداع، خداع وكذب وغش. والراجل يبص كده ليها حاجه ممتازه، يقول لك والله ده وزاره الزراعه بذل مجهود، وزاره الري بذل مجهود، ايوه بذل مجهود في السرقه، بس موجود في الزرق، في السرق، بتشق طرق، ايوه بس بتشق طرق عشان تعرف تسلم منها. لكن اين الانتاج الحقيقي؟ اين مشاريع توشكا التي كنا نسمع عنها؟ اين هي الان؟ عادت الصحراء كما كانت، ما استفدنا الا صب اموال الدوله فيها، صب اموال الدوله. هل هؤلاء امناء؟ لما واحد يبص يلاقي ان دول مش امناء، يبقى ينفع يبقى قدوه؟ ينفع يبقى قدوه؟ ده الواحد حتى كان زمان تيجي تقول للولد عايز تبقى ايه يقول لك عايز ابقى رئيس جمهوريه، مش كده؟ فعلى النهارده هات واحد يقول له عايز ابقى رئيس جمهوريه يقول لك لا. طب لا ليه؟ لا انا مش شايفه ينفع قدوه. طب محافظ يقول لك لا لا برضه. طب وزير لا برضه. مش عايز يبقى اي حاجه من دي. ليه؟ كل منصب في عور، في زلات، في مصايب، شايف انه ما ينفعش يبقى قدوه. ما ينفعش نبقى قدوه من كبيرها لصغيرها. ممكن يجد معلميه داخل العمل ومدرسيه برضه ما ينفعش يبقى قدوه. اما دوت حريص على دروس الخصوصيه وعايز ينهب دروس خصوصيه، دوت مش عارف عايز يعمل ايه، ده ما بيشرحش كويس، ده كذا. طب هي دي هتبقى قدوه؟ ولا مدرس يدخل يشتم ويسب في الاولاد، ولا يدخل يشرب سيجاره في الفصل، هل هذه قدوه؟ يبقى حتى القدوه في مدرسته هو افتقدها. افتقد قدوه في مدرسته، في بيته، في الشارع. طب فين القدوه؟ يطلع بقى التلفزيون مليان قدوات، نجوم لامعه، فنانين وفنانات وراقصين وراقصات ولاعيبه ومصارعين، كل دول ينفعوا، ممكن ينفعوا. يتفرج عليهم ليهم برضه ما ينفعوش، برضه ما ينفعوش. لا اللاعب اخلاقه سيئه، لا ممثل بيسب في الدين والعياذ بالله، وبيمثل تمثيليات تطعن في الدين ويعارض الاسلام، والناس بفطرتها بتحب الدين. يقول لك ايه ده اللي عامل ده للارهاب، واللي عامل الارهاب والارهابيين والارهاب والكباب، ايه ده كله؟ كل ده لحرب الاسلام. ده ينفع يبقى قدوه؟ لا الفنانين ما ينفعوش يبقوا قدوه، ولا الفنان ينفع، ولا المغني ينفع. ليه ولا المغني ينفع؟ دول شويه حراميه، دول شويه فواحش ومنكرات بيعملوها مع بعضيهم، وجرايم على الجرايد، وفلان وبنت فلان وابن فلان. ايه ده كل ده؟ كل ده. هذه الناس المحترمه اللي بتطلع على الشاشه، اهي طلعت برضه على صفحات الجرايد محترمه، مش كده؟ صفحات الجرايد النهارده بالحمد النووي عايزين يكشفوا على دوت ويكشفوا على دوت. ايه ده؟ ينفع ده يبقى قدوه؟ ما ينفعش يبقى قدوه. اذا بمن يقتدي الشباب؟ لما التافه مش نافع يبقى قدوه، التافه الفاسق مش نافع يبقى قدوه. طب مين هيبقى قدوه؟ لا يرى امامه اناس فيهم صلاح حتى يكونوا قدوه. ممكن يقول لك احنا هندخل الجامع وهنلاقي بقى هناك اخوه كتير للاسف ممكن يصطدم كذلك ببعض الاخلاقيات والسلوكيات التي تؤكد انه ما ينبغي ان يكون المسلم هكذا، مش كده؟ ممكن تدخل المسجد، مش انت تدخل المسجد احيانا لا تعجبك بعض السلوكيات؟ طب يبقى ده هيبقى قدوه؟ ممكن الامام اللي بيخطب على المنبر وعمال يقول وياتي، تبص تلاقيه مثلا بيتعارك مع الراجل اللي جنبك هنا، او بيشتم، او بينصب، او بيعمل، او او او ايه ده؟ ده حتى في الجامع، حتى في الجامع ممكن. ما دي مش كلهم، خلي بالك مش كله، ده ممكن تلاقيها عينه نادره. ما انت عينك ممكن تقع على العينه النادره دي، المشكله ان عينك ممكن تقع على العينه النادره، لكن ليسوا كذلك. ممكن تلاقي عينه بالمنظر ده انت هتصطدم. طب فين القدوه بقى؟ لا في الجامع ولا في البيت ولا في الجهاز التلفزيون، ولا هنا ولا هنا ولا هنا. اين القدوه؟ فيعيش في تيه، في ضياع، في ضياع، لا يوجد له قدوه. بمن يقتدي؟ اصدقائه كلهم ياخذون في تجربه، يبحثون ايضا عن القدوه. ده يقول لك النهارده المسارع الفلاني الفلاني ده القدوه بتاعي، ده عضلاته مليانه وجسمه مش عارف ايه، وبص ايه راح حجز بقى في صالات جيم وقاعد يلعب عشان عضلاته تتنفخ زي فلان، ومش عارف بطنه تتعمل زي فلان، وايه يتعمل زي فلان، عايز يبقى زي فلان. وبعد كده يطلع له واحد تاني عضلاته اقوى شويه يقول لك لا خلاص اقلب القدوه الاولانيه ده، اخرج على التاني. ده قدوه في ايه؟ قدوه في العضلات. اذا اين القدوه؟ اين القدوه التي ياتسي بها الناس، ياتسي به بها الشباب ويفعل مثلها ويقتفي اثرها؟ غابت القدوه، غابت القدوه. لأن أجهزة الإعلام وأجهزة التنوير في بلاد المسلمين حجبت الرؤية عن الناس، فلم يروا القدوات الحقيقية الأصلية الأصيلة التي ينبغي أن نقتدي بها. تجد مثلا في مناهج التربية والتعليم، أين الصحابة رضي الله عنهم؟ يوم ما يذكر الصحابة يذكر خلاف معاوية وعلي رضي الله عنه، مش كده؟ يوم ما يتكلم عن الصحابة يتكلم فيما نهى الشرع عنه، يتكلم في مسألة جمع أهل السنة والجماعة على أنه لا يتكلمون فيها، أن يمسكوا عما شجر بينهم من خلاف، هو يفتح الخلاف ويتكلم فيه. ده يوم ما يتكلم عن الصحابة في الكتب، يوم ما يتكلم على غزوات يبلغ غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام كلها في صفحتين، صفحتين في كتاب سنة تانية عدد، صفحتين جهد 10 سنين متلخص في صفحتين بس كده. هو ده جهد النبي عليه الصلاة؟ طب بالله عليك واحد بيقرأ ويعرف الرسول عليه الصلاة في صفحتين هيقتدي بيه؟ عرفت ايه انت؟ عرفت ايه؟ لم تعرف شيء. اذا بمن تقتدي؟ اذا مناهجنا غيبت القدوة، وسائل اعلامنا غيبت القدوة. عمرنا سمعنا وسائل الاعلام بتتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وتمتدحه، ولا بتتكلم على الصحابة رضي الله عنهم وترفع من شأنهم. ده انت لو سمعت قناة بتتكلم كده يقول عليها قناة ارهابية وتتطفى على طول وتتقفل، تتقفل فورا لو تسمع انها بتمدح في الرسول عليه الصلاة والسلام وبتتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم. ويوم يحبوا يتكلموا عن الرسول عليه الصلاة والسلام يجيبوا الصوفية هم عمين يمدحوا، يجيبوا الصوفية، يجيبوا الضلالات، ينشروا الضلال بين العباد. اذا الناس معذورة انها لا تجد القدوة، ولكن الطريق ايضا ان نعود الى الامام، الى الرسول صلى الله عليه وسلم نقتدي به، اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم نقتدي بهم. احنا عاقلين نستطيع ان نرجع الى كتب السلف، نستطيع ان نرجع الى علماء الأمة، الى ان نتعلم بين ايديهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة اصحابه رضي الله عنهم حتى نقتفي اثرهم. تخيل لو كل واحد مننا أرى صور الصحابة وصور التابعين رضي الله عنهم وتمثل بهم، كيف سيكون الحال؟ لو أنت وأنت بتقرأ كده هو أخذت من كل صحابي أو تابعي خلق أو سلوك وعشت بيه، إزاي هيبقى حالك؟ شكلك رح يبقى إيه؟ ده أنت هتتغير تماما، هتتغير للأفضل للأحسن، لأنك سوف تقتدي بمن هم خير البشر. الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنت تقتدي بهم، أنت تقتدي بمن قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. بتقتدي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بتقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن دعوتنا إلى الشباب أن يعودوا إلى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، نتعرف عليه. الناس ما كانتش بتعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما الدنمارك ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس بدأت تقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم وتسمع عنه، تسمع عنه، دي في ناس ما كانتش بتسمع بدأت تسمع. طب وليه الغياب ده؟ وليه الغيبوبة دي؟ لماذا لا نعود إلى منهجنا ونعود إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نتعلم نتعرف على الرسول عليه الصلاة والسلام، على شخصه، على معجزاته، على هجيه صلى الله عليه وسلم، ونختفي أثره وأثر أصحابه رضي الله عنهم. لو سلكنا الطريق لا يمكن أن نضل، لا يمكن أن نضل، لأن هذا الطريق سار قبلنا عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووصلوا، وصلوا منهم من مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة. ترى أين صاروا هؤلاء؟ صاروا على هذا الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، على هذا الطريق الذي ضربه لهم النبي صلى الله عليه وسلم ففازوا، فازوا. هذا يقتل ويقول فزت ورب الكعبة، يقتل ويقول فزت ورب الكعبة. هذا يرى في الموت الحياة، يرى في الموت الحياة، انه لما يموت ما بيموتش، لا ده حياة، ده بدأت الحياة، مش انتهت، لم تنتهي، بدأت الحياة. من منا يفكر انه اذا مات في سبيل الله بدأت حياته، بدأت الحياة الفعلية، الحياة الابدية، الحياة السرمدية التي يتنعم فيها ويعيش فيها العبد، حياة لا تعب ولا عناء ولا نصب. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا عز وجل أرسل مع جبريل ببشارة لخديجة رضي الله عنها التي وافت النبي صلى الله عليه وسلم والتي آزرته ووقفت بجواره صلى الله عليه وسلم، بشر خديجة بنت خويلد ببيت لها في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ما شاء الله، بشر خديجة بنت خويلد ببيت لها في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ما بيت من قصب؟ بيت من قصب حيطة بتاعته دي عاملة زي ايه؟ عارف البوس؟ زي البوس، بس واحدة ذهب وواحدة فضة، واحدة ذهب واحدة فضة، ادي الجدران، هذه هي الجدران، بيت لها. البيت ده فين؟ تفتكر في شبرا؟ تفتكر على النيل؟ تفتكر في الهرم؟ تفتكر في العجوزة ولا في المهندسين؟ تفتكر على البحر؟ لا، في الجنة، في الجنة. تخيل، من قصب لا صخب فيه ولا نصب، ده عربية بتعدي وتطلع غاز عليك، ولا جاز ولا زمامير ولا دوشة ولا شرجي ولا عسكري مرور ولا أي تعب، لا تعب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب، والعيب بيعيب جنبيك ولا الناس بتدق عليك، مفيش المشاكل دي خالص، مفيش المشاكل دي في الجنة أبدا. وهذا بيت، ما بالك بقى بالقصور، ده بيت، ده بيت حاجة صغيرة كده، ما بالك بالقصور، قصور الجنة عظيمة جدا. إذن كيف نصل إليها؟ أن نسلك الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، هداه مقتدي، اعمل زيهم. مين بيقول لك كده؟ ربنا عز وجل اللي بيقول لك اقتدي بدول. الله عز وجل حدد لك بمن تقتدي. واحد راح يقتدي بمغني ولا بممثل، تدخل البيت تلاقي صور، صور مغني قاعد يصوت، وصور واحد عريان عامل عضلاته كده هوت، وصور مش عارف ايه، غير بقى اللي بيعلقوا صور النساء، دي مغنية ودي فرقة ايه ودي فرقة ايه ودي فرقة ايه، كلهم شواذ وعراة والعياذ بالله، حاططهم على جدران الحيطة. لا تدخل الملائكة وكل ما يدخل يبص ياخد سيئات، مش كفاية لا تدخل الملائكة، لا دي لا تدخل الملائكة كل ما يدخل ويبص تاخد سيئات سيئات سيئات. إذن أين الطريق وكيف الطريق؟ الطريق معروف، الطريق معروف، لكن من يسلك الطريق؟ من يسلك الطريق؟ لابد أن يكون الشباب هم أول من يسلك هذا الطريق، لأن الشباب يعني القوة، يعني العطاء، يعني القدرة على أن يسلك أي طريق. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن من أصحابه سله كانت كلها من الشباب، وكانوا قادة وكانوا سادة. رجل كمصعب بن عمير رضي الله عنه، طبعا كلنا نسمع مصعب بن عمير، كلنا نسمع مصعب بن عمير. مصعب بن عمير رضي الله عنه مات يوم مات، كان عنده كم سنة؟ يعني العلماء بيقولوا 28 بكتير 33، يعني 28 سنة وبكتير 33. مات مصعب بن عمير رضي الله عنه. مصعب بن عمير كان أول ما أسلم ما كانش عنده 28 سنة، لا ده يدوب كان عنده 17 سنة، 17 سنة، وقعد مثلا 9 سنين 10 سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أقل من ذلك كمان، ومات رضي الله عنه. مصعب بن عمير هذا كان أول سفير في الإسلام، أول سفير النبي صلى الله عليه وسلم يختاره لهذه المهمة الخطيرة، مستقبل الإسلام في المدينة في يد مصعب بن عمير، الشاب الذي لم يتجاوز 20 من عمره، مستقبل المدينة. النهاردة أي سفير بيروح أي دولة سنه بيبقى قد ايه؟ لازم يكون عدى 40، مش كده؟ لازم يكون شاب وشعره بيض وخلاص ناقص له عصاية ويتهكع ويمشي عليها، ويكون قرب يخرف كمان، يكون قرب يخرف، ده يبعثوه سفير. ويوم ما يحبوا مثلا يعني يبعدوا واحد وينطروه عن المناصب المرموقة يبعثوه سفير، يقولوا روح سفير في السنغال، يروح ما يبانش، ولا روح سفير في كوالالمبور، يروح ما يبانش، ما يعرفش اصلا يجي تاني، تجي له بعوضه ولا تجي له حاجه تموته هناك، انتهينا منه. اي سفير مرموق بيقوم جاي على طول مصدرينه على الصحراء الغربيه، ما تعرفش راح فين. لكن مصعب بن عمير سفير شاب، تخيل كده لما سفير شاب، تخيل كده نفسك وانت عندك مثلا 18 سنه والنبي صلى الله عليه وسلم بيعينك سفير، اول سفير في هذه الدوله التي لم تنشأ بعد، يعني دولة لسه لم يكن لها كيان، لسه ما هيش كيان. ده النبي عليه الصلاة والسلام مطارد في مكة، مطارد بيعذب، بيطارد أصحابه، لا يملك لهم شيء، لا يملك لهم شيء، يعني واحد بيتمسك منهم يتعذب ما يقدرش يطلعه صلى الله عليه وسلم، ده هو نفسه كان بيؤذى صلى الله عليه وسلم. يبعث سفير باكورة الدولة ومستقبل الدعوة في يد مصعب بن عمير، هذا السفير الشاب يذهب مصعب بن عمير ويغير ملامح المدينة، يحرك جبال من الإيمان بسلاسة ببساطة بيسر. انظر، أسيد بن حضير رضي الله عنه يسلم على يديه، أسيد بن حضير هذا تنزلت الملائكة لتسمع قراءته. تخيل كده إن واحد يسلم على يديك، واحد يسلم على ايديك، اللي اسلم على ايديك ده الملائكة نازلة من السماء تسمع كلامه، تسمع قرآنه وهو بيقراه، ده فضل ليه ولا فضل ليك؟ ليك ولا للاثنين؟ للاثنين، للاثنين. تخيل لما انت تدعو واحد ويبقى عالم، ها ايه رأيك؟ دعيت واحد وبقى عالم، انت تبقى فخور ولا مش فخور؟ فخور. تخيل بقى بتدعو واحد والملائكة تنزل تسمع قراءته، تسمع قراءته، مش ممكن. ده واحد. سعد بن معاذ رضي الله عنه ده الثاني، أسلمت مع البلد رضي الله عنه. سعد بن معاذ يهتز لموته عرش الرحمن. تخيل بتدعو واحد لما يموت يهتز لعرشه، يهتز لموته عرش الرحمن. يبقى مكانته قد ايه، منزلته قد ايه رضي الله عنه. ده نتيجة ايه؟ ده لو قلنا دول الاثنين دول كفاية عليه في المدينة. مثلا جبال من النور كان يسيرها مصعب بن عمير رضي الله عنه، الشاب الذي لم يجاوز 18 من عمره، يحرك هذه الجبال، يفتح المدينة بالقرآن قبل ما يأتي إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدخلها بالسلام. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وهي مدينة دولة، وهي دولة، من الذي أنشأها ومن الذي أسسها؟ مصعب بن عمير. من الذي أنشأ أركان الدولة؟ تخيل أن أنت داخل مكان الناس بتستقبلك بتحتفل بيك، يبقى لك شعبية هنا ولا ملكش؟ خلاص، مصعب بن عمير هيئ المدينة، هيئ المدينة لدرجة أنها تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مش جاي النبي سيستخبى في زوايها وحواريها، لا لا لا، دي بتستقبله. كل يوم يطلعوا على الشجر على قمم الأماكن العالية على أسطح البيوت، ينظرون النبي صلى الله عليه وسلم، يشتاقون لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. جهود مين دي؟ جهود مين؟ جهود الشاب الذي لم يتجاوز 18 من عمره، شاب مصعب بن عمير، واحد بس، واحد بس، كل دوت منه رضي الله عنه. إذن في ثقة، في ثقة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، في قدوة، قدوة. كيف بذل، كيف تحمل، كيف صمد؟ مصعب بن عمير هذا كان مطرف في المدينة، كان مطرف، يعني من أغنى أغنياء مكة، من أغنى أغنياء مكة. كان يلبس الحضرمي، يعني يلبس المستورد، يعني يلبس النعل في رجله، نعل مستورد جاي من اليمن، كان يلبس الحاجات اللي صناعة مصرية وصناعة ميدين إيجيبت والكلام ده، لا لا، ده جاي من بره مستورد على طول. كان يلبس الحضرمي، العطر كان يجيله مستورد من بره، عارف انت الناس واحد عايز يحط عطر يجيله من فرنسا بالطيارة، تقصد الطيارة جاية لوحديها عشان شايل أزازة ريحة، تخيل انت. ده برضو كده كان بيجيله العطر مستورد عشان يحط العطر، يمشي في المدينة، في مكة، مكة تعرف ان مصعب جاي، وكان لسه شاب صغير كده، هو بقى 16 سنة 15 سنة، كان بيتدلع، لسه بيتدلع، سنة بس يسلم فيها كل ده يتغير، كل ده يتغير. ويموت مصعب رجل عنه يوم يموت ولا يجدون ما يسترونه به. مصعب بن عمير ده كان يبقى ظاهرة مكة، يوم ما يموت ما يلاقوش غير يعني ثوب صغير قصير، لو غطوا وجهه بدت رجلاه، لو غطوا رجلاه بدأ وجهه رضي الله عنه، يغطوا وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يضعوا على قدمه شيء من الإذخر، نبات يغطوا برجله. ده مصعب بن عمير رضي الله عنه، مات شاب، مات شاب 33 سنة ولا 28 سنة، شوف السن، 28 سنة 33 سنة، شاب. إذن هذه القدوة، لماذا لا تكون قدوة لشبابنا؟ ده مش شاب ده؟ إذن مجتمع المسلمين ومجتمع السلف الصالح رضي الله عنه فيه من القدوات الشيء العظيم. لو تتبعنا آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سوف نرى المعجزات، معجزات فعلا، معجزات فعلا. تخيل مثلا واحد زي حمزة رضي الله عنه، حمزة كان يقاتل بسيفين، مش بسيف واحد، بسيفين، ماسك سيف هنا وسيف هنا، يضرب بده ويضرب بده، يضرب بده ويضرب بده، متخيل؟ شيء مش ممكن انت تتخيله. واحد تاني يدخل المعركة حاطط الرمح على كتفه، حاطط الرمح على كتفه اكنه شايل فاس، وراكب الفرس بتاعه ورابط العصابة على رأسه، هذا أسامة بن زيد رضي الله عنه، حاطط رابط العمامة حمراء ويضع رمحه على كتفه ويدخل في المعركة. تخيل كده واحد حاطط الرمح على كتفه، الرمح ده عامل زي الماسوره كده اهو، حطه على كتفه، على كتفه، مش مثلا مهيئه للضرب ومستعد، حطه على كتفه، يعني لما يشوف واحد ينزله على كتفه ويضربه بيه ويرجعه تاني، يعني اكنه بيقاتل دلعه، لكنه بيتدلع هو بيخاطب. مهارة وكفاءة. يضرب بالرمح الضربة تقتل تقتل. كان العدو إذا رآه في المعركة أيقن أن الجنود سوف يهلكون. وكان سنه 17 سنة سنه 17 سنة وشال الرمح على كتفه كده. البراء بن مالك رضي الله عنه أيضا لم يدخل على 20. وكان عمر بن الخطاب رضي عنه كان يحذر قادة الجيوش من تعيين البراء بن مالك رضي الله عنه على الجيش. ليه؟ مهلكة. مهلكة يعني ايه مهلكة؟ يعني شجاع جريء حاجة مش ممكن تتخيلها. يدخل في خضم المعارك بمن معه لا يعبأ. يدخل في المعركة كده هو بالجيش اللي معاه. هو شجاع جريء مش خايف من حاجة. يدخل في المعركة طبعا اللي وراه ممكن يكون مش على نفس الكفاءة. يعرضهم للهلكة يعرضهم للموت في حديقة الموت في مقتل مسيلمة الكذاب في حرب المرتدين. دخل إلى حصن مسيلمة الكذاب إلى باب الحصن حتى أن أعوان مسيلمة الكذاب أغلقوا الأبواب. تخيل هم في ديارهم ويغلقوا الأبواب خوفا من المسلمين. أغلقوا الأبواب. ماذا فعل البراء رضي الله عنه؟ أمر أصحابه أن يضعوا ترس فوق رؤوس الرماح. ترس ويضعوا فوق يضع هذا الترس فوق رؤوس الرماح. الترس اللي بيصد بيه يحط الترس دوت على رؤوس الرماح كده يعني يشيلهم الترس بالرماح ثم يقف هو فوق هذا الترس ويرفعوه حتى يصل إلى سور الحديقة فيقذف نفسه إلى داخل الحديقة. هم قفلوا الباب يعني أنا بقفل الباب في وشك فأنا هدخل لك. يقوم طالع على السور ومش طالع أي طالع ده مش ممكن يقدروا يشيلوه عشان يوصلوا للسور. فوضعوا الترس على رؤوس الرماح ثم قفز هو فوق الترس ورفعوا الترس برؤوس الرماح حتى اقترب من السور فقفز فوق السور. يبقى ارتفاع كم متر؟ الرمح ده تقريبا 2 متر. الرمح تقريبا 2 متر 2 متر وشوية. طيب يبقى وهم الرجال طول الواحد منهم يقول مثلا 120 سنتي أو 150 سنتي 150 بيرفعوا كده هو 150 وقول كمان 50 يعني 2 متر و2 متر رمح ب 4 متر وهو فوق الترس قول متر ونص كمان يعني 5 متر ونص على الأقل وهينط لسه على السور قول 6 متر وبعدين يرجع ينطهم بقى جوه من غير ترس. تقدر انت تنط 6 متر كده من غير ترس؟ هتنزل رجلك مكسورة ويجبسوك ويجيلك شلل الأطفال تبقى مشكلة. على 6 متر تنطهم كده وانت هتنط 6 متر تنطهم على الرملة؟ لا ده 6 متر فوق الأعداء. ينزل كده هو يلاقي نفسه في وسط العدو وحده يقاتل المئات مئات يقاتلهم حتى يفتح باب الحصن. داخل هدف واضح محدد عايز افتح الباب. ليه؟ عشان يدخل المسلمين يكملوا على بقية جيش مسيلمة الكذاب. هدفه يفتح الباب مهما ضرب ومهما أصيب هو هدفه يفتح الباب. قاتل عشرات ومئات وفتح الباب. فتح الباب دخل المسلمين أفواج وهزم مسيلمة الكذاب. وده واحد اللي عمل كده واحد. تخيل اذا شباب المسلمين دول ما يصلحوش ان هم يكونوا قدوه؟ ما حدش نفسه يبقى زيهم. الا يتطلع احد ان يكون مثل هؤلاء الشباب؟ ده احنا ما نجيبش سيره الباء ايه الناس اللي هي الفطاحله الجبال الرواسي ابو بكر وعمر وعثمان الناس اللي هي اعمارها كانت الاربعين والثلاثين والخمسه وثلاثين ما بنجيبش احنا سيره دول دلوقتي. دول قمم. ده احنا بنتكلم على قمم ايضا ولكنها صغيره الاسنان. اعمارهم بس هي الصغيره لكن قيمتهم عاليه جدا لدرجه ان واحد منهم تنزل الملائكه عشان تسمعه بيقرا القران. يبقى ده قيمته قد ايه؟ سنه قد ايه وقيمته قد ايه؟ ما تقارنش. لا علاقه بين السن والمقدار. القيمه والقدر هائل جدا لكن انت فين وهم فين. اذا هذه القدوات لماذا لا نتعرف عليها؟ لماذا لا نقرأ سيرهم ونتعرف على هديهم رضي الله عنهم فنختفي آثارهم نكون مثلهم نتشبه بهم رضي الله عنهم ونحن بس نتشبه بالعيبة والشويطة والهديفة ويكون هم دول القدوة؟ لا شك أن هذا فشل. تخيل أن الشباب يكون في غياب عن هذه القدوات لا يرى هذه القدوات. إذن بمن يقتدي؟ ولذلك يضيع الشباب يتيه الشباب يدخل التيه ما يطلعش، ما عرفش يطلع، توهان ما عرفش يطلع. والسبب أن هذه الشخصيات العظيمة غيبت فعلا، أريد لها أن تغيب وأن تبعد عن ساحة المجتمع. لكن الحل أن ترجع هذه الشخصيات، أن نعود نحن إليها ونختفي آثارها. حينئذ سوف ترى أعاجيب، سوف ترى نماذج فريدة، نماذج لا يمكن أنك أنت كنت تتخيلها. للأسف أن كثير منا لم يقرأ سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنت قعدت تقرأها هتقول مش ممكن ده يكون كان جيل في شبهه أو له نظير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صدق عندما كنت خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، ثلاث قرون بس، بعد كده ما لهمش زي، ليس لهم مثيل. الجيل الذي عاش بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم جيل فريد، هذا الذي مدحه ربنا عز وجل وقال لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس. انظر هذا الجيل كان منهم من بداية الدعوة. الأرقم ابن أبي الأرقم، أرقم ابن أبي الأرقم ده تفتكر كان عنده كم سنة؟ ده خد بالك، الأرقم ابن أبي الأرقم ده الذي آوى الدعوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيلتقي ويجتمع ولقاءاته السرية بأصحابه كان بيروح فين؟ عند الأرقم. الأرقم كان ساكن في حي الصفا، حتى لغاية النهاردة اللي بيروح السعودية عارفين أن حي الصفا ده حي الراقي، حي راقي من يومه حي راقي. فهو كان ساكن في حي الصفا، ساكن على جبل الصفا، فما حدش يتخيل أن حي الصفا دوت زي المهندسين كده مثلا ممكن أي شخصية إرهابية تدخله، مش ممكن حد يدخله من الإرهابيين دول، مش ممكن. لكن إحنا بنتكلم على الأرقم نفسه، كان عنده كم سنة؟ اللي هو دعا النبي عليه الصلاة والسلام ليجي بيته، اللي تحمل استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته مش مرة، ده تاريخ دار الأرقم ابن أبي الأرقم. إيه ده؟ قولك دخلت الدار خلاص بقى صحابي، يعني مش أي صحابي، بقى جبل، بقى وتد، بقى عمود، لأنه من دخل هذه الدار، هذه العتبة عتبة دار الأرقم ابن أبي الأرقم ليست كأي عتبة. أنت بتدخل عتبة بيبكو وعتبة الجامع وعتبة المدرسة وعتبة أي حاجة، لا، عتبة دار الأرقم دي كانت تختلف اختلاف كبير جدا. إيه يعني؟ كانت عالية؟ كانت رخام؟ كانت سيراميك؟ لا، ما كانتش كده خالص. لكن العتبة دي كان لها تميز تاريخي، اللي يخط العتبة دي معناه أنه بيترك الجاهلية ورا ظهره، اللي يخط العتبة دي أنه بيترك الكفر خلف ظهره. لا يمكن يدخل دار الأرقم إلا راجل بقى من المسلمين، والمسلمين وقتها على صوابع اليد بيتعدوا 7-8-5. لما دول يبقوا معدودين، أي واحد يدخل الدار ديت يبقى خلاص دخل في هذه التركيبة الجديدة، دخل في هذه البنية الجديدة، دخل ليكون واحد من أعمدة هذا الدين، واحد من أعمدة هذا الدين في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. كام سنة عمر الأرقم بقى؟ ها؟ مين يقول لي؟ لعشرين ده عجوز قوي كده. ها؟ 11 سنة. 11 سنة، ومع الاختلاف تبقى 13. مع الاختلاف يعني لو جينا ده بيقول 13 ده بيقول 12 ده بيقول 11، أخرك 13. إيه رأيك بقى؟ 13 سنة يأوي النبي صلى الله عليه وسلم، يأوي النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف يعني يأوي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ده لو عرفوا بيته كانوا ضربوه بصواريخ نوويه، لو عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا في المكان ده كان ضربوا الجبل بصواريخ. تخيل بقى عنده الشجاعه ان ياوي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ومش مره وخلاص على كده، لا، كل مره، حتى دخل هذا البيت التاريخ ودخل هذا الاسم التاريخ. محدش يعرف حاجة عن الأرقم ابن أبي الأرقم، محدش يعرف عنه حاجة غير أنه كان بيأوي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته بس. حد يعرف عنه حاجة؟ سمعنا إحنا طول عمرنا دي سمعنا عنه حاجة؟ دوره أنه كان فتح بيته للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشجاعة، بهذه القوة، لا مهابة، لا خوف، لا وجل، إيمان راسخ، آمن بأن هذا الرسول خلاص يضحي، يبذل يعمل كل حاجة مفيش مشكلة، يتحمل كل المشاق حتى لو كانت من قريش، حتى لو كان أي حال ضرب اضطهاد تعذيب إذاء طرد مش مشكلة، لأنه آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. كل واحد تخرج من دار الأرقم ابن أبي الأرقم كان قدوة، كان علم، كان مشعل نور وهداية لهذه الأمة. ولذلك قلنا إن عتبة دار الأرقم ابن أبي الأرقم ليست كأي عتبة، اللي يخطيها ده معناها إنه بيرمي كل الجاهلية خلف ظهره، كل الجاهلية خلف ظهره، وبيبدأ يتحمل المشاق والعناء والبلاء ويقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوته، ويصبر ويتحمل خلف النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القدوة، القدوة موجودة، موجود قدوات كثيرة جدا، لكن إحنا مغيبين عنها، إحنا مغيبين عنها. وخد بالك إحنا ما جبنا سيرة حد، يا دوبك دول اثنين ثلاثة اللي اتكلمنا عنه، مش كده؟ ما جبنا سيرة حد. لكنك لو أخذت الصحابة واحد واحد وأخذت تذكر بعض مواقفهم صعب إنك أنت تحصيها. طلحة رجل عنه وهو في غزوة أحد، طلحة رجل عنه يقف مع النبي عليه السلام وليس معه سوى عشرة، النبي سمع وهي عشرة الفار، كل الجيش بعد، ما فيش غير عشرة بس حوالين الرسول عليه الصلاة والسلام. تخيل ذا، والنبي عليه السلام يقع في حفرة، يعني سهل أن العدو يضربه أو يقتله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من للقوم، ها مين يطلع، يطلع للقوم، مين يدافع، من للقوم، فيقول طلحة أنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له مكانك، يطلع واحد تاني يقول أنا، يقول له دونك، يدخل، يدخل يقاتل، يقتل شوية ويموت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم، يقوم طلحة تاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له مكانك، واحد تاني يطلع يقول له يدخل، يدخل يقاتل لغاية ما يموت. عشرة ماتوا بالطريقة دي. كم مرة طلحة يعرض نفسه؟ كم مرة؟ عشرة، عشر مرات طلحة بيعرض نفسه أنا، مش بقى إيه؟ ما أنا قلت مرة، مش كده؟ أنت بتتلكك، تيجي مثلا يقول لك اعمل الشيء فلاني، تقول أنا قلت لك قبل كده، قلت له ما رضيتوش، لا، أنت تفرض تعرض نفسك مرة، اترفضت كمان مرة، كمان مرة، كمان مرة، كمان مرة. إذا كنت فعلا حريص على الخير هيتقالك تعالى، لكن لو مش كنت حريص على الخير أنت مش هتكرر الطلب. طلحة رجعله عشر مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مكانك، اقعد اقعد اقعد حتى يأتي دوره. يقاتل طلحة رجل عنه قتالا شديدا ويدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. طلحة رجل عنه قاتل قتال لم يقاتله أحد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة، أوجب طلحة يعني عمل اللي عليه وزيادة، محدش عمل زي طلحة، أوجب طلحة رضي الله عنه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فحفصة بنت سيرين رضي الله عنها تقول يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب، يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب. هذا المعنى هيؤكد أن مرحلة الشباب مرحلة مهمة جدا، فهي مرحلة العمل، مرحلة البذل، مرحلة العطاء. القدوات التي رأينا كانت تعمل في مرحلة الشباب، كانت تبذل في مرحلة الشباب. إذن ما ينبغي أن نقول أننا ليست لنا قدوة، ولكن قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أصحابه رضي الله عنهم من شباب هذه الأمة. وشباب الأمة يعني أحيانا الإنسان يقول مثلا الشباب هل هذا عمر من 17 ل 20 ل 25 ولا ملوش حدود؟ فالعلماء يقولوا أن سن الشباب هذا ليس له حدود، ليس له حدود، بل إن الإنسان منذ ما يبلغ ويبدأ في مرحلة الرجولة يتعدى مرحلة الطفولة. يعني مرحلة الشباب ديت مرحلة لها طرفين، طرف طفولة وطرف شيخوخة، يبقى المرحلة في النص دي كلها مرحلة إيه؟ مرحلة شباب. قد تمتد وقد تنكمش، قد تمتد وقد تنكمش. يعني العلماء بيقولوا إنه ممكن واحد يبقى عنده 60 سنة ويكون شاب. ازاي 60 سنة وشاب؟ ده ممكن يكون عجز وشعره بيض، لا مفيش مشكلة، لان الشباب ليس فقط في ان الشعر يبيض ولا ان السن يكبر، لا، لكن الفهم والحركة والعطاء والاتقان والتدبير وحسن البلاء، كل هذا من الشباب. فممكن الإنسان يبقى عنده 30 سنة و40 سنة و50 سنة لكن ما زال شباب، يذهب ويعطي ويحاضر ويناظر ويجاهد ويدرس ويجالس ويفعل ويفعل ويفعل. وممكن واحد تاني يبقى لسه عنده 18 19 سنة ولا 20 سنة يقولك يلا حسن الختام، خلاص بقى احنا خلاص دخلنا على الخط الأحمر. ايه ده؟ ده خلاص. يعني ايه خلاص؟ ايه خلاص؟ بقولك سلم نمر، مفيش بلا في مستقبل ولا في ولا في ولا في، ويبقى شباب ضايع ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لماذا؟ أين الهمة العالية؟ أين القدوة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالشباب ليس جسد وليس سن وليس مرحلة فقط، لا، ولكنها روح، روح تدب في نفوس الناس. بمجرد ما يتخطى مرحلة الطفولة دخل في مرحلة أنه بقى شاب خلاص. شاب ده ممكن يعطي. تذكر معاذ ومعوذ، معاذ ومعوذ عارفينهم طبعا، اللي قتلوا مين؟ قتل أبو جهل. كان عندهم كم سنة؟ ده 11 سنة الاثنين، دول كانوا الاثنين عندهم 11 سنة. 11 سنة تخيل ان هم ما كانوش بيقدروا يشيلوا السيف، يعني واحد مش قادر يشيل السيف وقصير القامة ويقول لصحابي يا عمي أين أبو جهل؟ تخيل كده واحد صغير كده هو بينغز واحد صحابي كبير، ينغزه كده يصغده يقول له يا عمي أين أبو جهل؟ بدور ما أسمع عركة يقول له يا عمي أين أبو جهل؟ يقول له وما شأنك بأبو جهل؟ أنت بتفكر فيه أبو جهل؟ ده رجل رئيس جمهورية، بتفكر فيه إزاي؟ سيبك منه، أنت بص للعساكر البيادق الصغيرة دي. لا أنا عايز أبو جهل. ليه؟ قال سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم الشاب الصغير والله لا يفارق سواري سوادة حتى يكون الأعجل منا، يعني أنا بس أشوفه وما تشوف مين يقتل التاني، مين يقتل التاني؟ ده معاذ. معاوز من ناحية التانية يصغده يقول له يا عمي أين أبو جهل؟ نفس السؤال، بس ده على انفراد ولا على انفراد؟ كل واحد عايز يفوز بالأجر، أجر أنه يقتل هذا الطاغية، هذا الطاغوت، عايز يتم يا عمي أين أبو جهل؟ فالمهم قالوا هو دونكما، ظهر الوحش، ظهر في الشاشة، قال له هو الوحش هو، هو دونكما، فانقض عليه كالأسدين. تخيل كده أولاد صغيرين، يعني ممكن يتكعبل فيهم وهو في السكة. اللي أنت النهاردة بتقول لهم امشي يا ولد برا المسجد، العب في الشارع، مش كده؟ تقول له امشي برا، هم دول اللي كانوا بيقتلوا أبو جهل. الأولاد الصغيرين دول ده ممكن يطلعوا إخوة ملتزمين يبقوا كويسين جدا، وعلى مصطلح الناس الوحشة يقول لك دول إرهابيين، دي بذور إرهاب. طيب إحنا هنفترض إن الأولاد دول بذور إرهاب، ليه ما نرعاهاش؟ لو أنت فرض نرعاها عشان ما بقوش منحرفين وما بقوش إرهابيين وناس طيبين، مش كده؟ دول أولاد صغارين، مجرد قال هو دونكما أبو جهل أهو انقض عليه، كل واحد بسيفه بيضرب. تخيل واحد مش قادر يشيل السيف هيضرب ازاي؟ صعب ان هو يضرب. نغزوا فيه نغزوا فيه، مهم ان هذا الرجل الضخم يعني وقع كالدلو على الارض، الكبد على الارض، وقع على الارض. فجاء عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود ده كمان حاجة تانية، مشكلة تانية. عبد الله بن مسعود قصير القامة، نحيف الجسم، ضعيف البنية. طيب تخيل بقى انت واحد كده، ده راجل بس بقى ايه يعني جسمه رفيع جدا، نحيف وضعيف وقصير وأسود، وقام جايب ركب على صدر أبو جهل، على صدره، ما ده مش طيب. تخيل كده ان ايه، ان في نملة في الأرض وفي جبل نايم جنبها، دي هتطلع ازاي على الجبل ده؟ هو عبد الله ده عشان كده طلع فوقيه، طلع فوقيه وأخذ السكين وأراد أن يقتله. فأبو جهل بيبصله كده هو بغرابة، قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. بقول له انت طلعت مطلع صعب عليك او قاعد على صدري؟ يعني هو الرجل يعني متجندل في دمه مش يسكت. يقول له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. الاحتقار والكبر والغرور والعجب، حتى هو مجندل في دمه، مرض مش ممكن يفارقهم والعياذ بالله، كبر وهو مجندل في دمائه، برضه عمال يقل أدب ويطول لسانه ويقول له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. يعني صدر ده مش أي حد يطلع عليه، أهو طالع عليه وذبحه. ذبحوا جابوا خلص عليه رضي الله عنه. خد بالك ناس كانت ضعاف البنية كانت بتعمل ايه، اولاد صغار السن كانوا بيعملوا ايه، دول كانوا خطوات هائلة، خطوات هائلة كانت بتبذل فعلا لله تبارك وتعالى. فلا والف لا للشباب الذي يجعل الشباب موقف بلاده، الشاب اللي يجعل شبابه ده موقف بلاده يعني سلبي، هذا مرفوض جملة وتفصيلا. واحد يقول لنفسه انا منفعش في حاجة، انا منفعش في حاجة، معلش هي دي رواسب المجتمع، ان هو يقول انا منفعش في حاجة دي رواسب المجتمع، هذا تأثير المجتمع عليه ان يقول انا منفعش في حاجة. لكن هل هو فعلا منفعش في حاجة؟ غلط، مش ممكن. احنا شفنا بعض النماذج وكانت بتعمل ايه، فما ينفعش ان الشاب يقول انا منفعش، انا معرفش، انا مقدرش. جمل العجز واليأس والفشل، هذه الجمل لابد ان تمحى من قاموس شبابنا، ما ينفعش الواحد يقولها. ولذلك الشباب الذي يقول هذه العبارات شباب يعني لا رجولة فيه، ده شباب بقى قاعد للكرة وقاعد لله، قاعد للمرح، قاعد يعني لتضييع وقته، تقتل وقته. تيجي تسأله انت بتنتج ايه، ولا حاجة. بتقضي يومك ازاي، كيف يقضي اليوم، نايم نص اليوم، يطلع يتفرج على الماتش، يتفرج على الكمبيوتر، يتفرج على التلفزيون، ينزل في السايبر شوية، يروح على البحر حبة، يقف مع أصدقائه شوية، يروح يعكسوا البنات اللي هنا، يروح يدخلوا سينما، يروحوا يعملوا، يروحوا، وانتهى اليوم. ما هو الشيء المثمر، ما هي الثمرة الذي حصلتها في هذا اليوم؟ أصبح همه الكورة، الشباب شباب الكورة، يوم ما يقف قدام التلفزيون يتفرج على الكورة، يوم ما ينزل يلعب في الشارع يلعب كورة. أصبحت الكورة هي تسلب العقول. وبمناسبة الكورة هنقول لكم إيه بعض أبيات الشعر عن الكورة. فكرة القدم يقول أمضى الجسور إلى العلا بزماننا كرة القدم، أمضى الجسور إلى العلا في زماننا كرة القدم، يعني الجسر اللي توصل له العالي اللي وصلك على طول القمة هو إيه، هو كورة. عايز تبقى في القمة تبقى لاعب كورة، تبقى راجل محترف، تبقى راجل بتتباع بالمليون والنص مليون. فبيقول ايه، ان امضى الجسور الى العلا بزماننا كرة القدم، تحتل صدر حياتنا وحديثها في كل فم، وهي الطريق لمن يريد خميلة فوق القمم. ارأيت اشهر عندنا من لاعبي كرة القدم، اهم اشد توهجا ام نار برق في علم، يعني هم اكثر نصاعة وتوهج ولا نار على جبل، مين مشهور اكتر، نار على جبل ولا اللعيب؟ لا اللعيب. يقول اهم اشد توهجا ام نار، ام نار برق في علم، لهم الجبايه والعطاء بلا حدود والكرم، يعني كل الجبايات وكل العطايا وكل المنح رايحه لفين، على الملاعب. لهم المزايا والهبات وما تجود به الهمم، الناس اصحاب الهمم العاليه اللي يتبرع بمليون ونص مليون وثلاثة مليون للعيبة، أصحاب الهمم والقمم كرة القدم. الناس تسهر عندها مظهورة حتى الصباح، وإذا دعا داعي الجهاد وقال حي على الفلاح، غطى الجميع بنومهم، فوز الفريق هو الفلاح، فوز الفريق هو السبيل إلى الحضارة والصلاح. كرة القدم صارت أجل أمورنا وحياتنا هذا الزمن، ما عاد يشغلنا سواها في الخفاء وفي العلن، أكلت عقول شبابنا ويهود تجتاح المدن، واللاعب المقدام تصنع رجله مجد الوطن، مجد الوطن. عجبا لآلاف الشباب وإنهم أهل الشمم، صرفوا إلى الكرة الحقيرة فاستبيح لهم غنم، دخل العدو بلادهم وضجيجها زرع الصمم، أيسجل التاريخ أن أمة مستهترة شهدت سقوط بلادها وعيونها فوق القرى. لا شك أن التاريخ يكتب هذه المأساة، أن الناس يعيشون في لهف، في شغف، وفي ارتباط غير عادي بكرة القدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل سيذكر التاريخ بأحرف من نور علات الهمم من الشباب الذين غيروا مجرى التاريخ. لابد ان التاريخ يذكر الناس اصحاب الهمم العالية، الناس اصحاب القمم الفعلية الحقيقية، اما هؤلاء سرعان ما تذوب هذه الهمم وهذه القمم. أي لعيب وأي محترف وأي نجم ألا يخبو؟ هيخبو. أي نار لا تنطفئ؟ تنطفئ. يبقى مهما اشتهر كل هذه الشهرة سوف تزول وسوف تنهار. وذكرنا بقى طرف كثير جدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أسامة رضي الله عنه. وأيضا في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ، معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقال: يا معاذ والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه لمعاذ؟ والله إني لا أحبك. تفتكر بيحبه ليه؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه حبر هذه الأمة، معاذ بن جبل أفقه هذه الأمة، معاذ بن جبل أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام 18 سنة. معاذ بن جبل مين مننا النهاردة زي معاذ بن جبل 18 سنة وأفقه أهل الأمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقسم له: والله إني لا أحبك. دي من غير قسم، مش محتاجة قسم. تخيل لما النبي يقول لك أنا أحبك تساوي قد إيه عندك؟ دي خلاص، دي هي دي كل حاجة، دي اللي أنت عايزها. لأنك لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أحبك خلاص لأحبك ربنا عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. دي مجرد اتباعك للرسول عليه الصلاة والسلام ربنا بيحبك. ما بالك بقى لو إن النبي عليه الصلاة والسلام بقى هو اللي بيحبك، ربنا مش هيحبك؟ ستنال المكانة العظيمة العالية. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله يا معاذ إني لأحبك. معاذ بن جبل رضي الله عنه قانتا. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذ كان أمة، كان أمة قانتا لله. معاذ بن جبل عابد، معاذ بن جبل يمثل أمة، معاذ بن جبل في هذه القمة. ده معاذ بن جبل، ده واحد من شباب هذه الأمة، واحد بس من شباب هذه الأمة. إن معاذ بن جبل إمام، إمام يا أمام، إمام عند أهل مكة وأهل المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام يمدحه ويفخر بوجوده ويعلن حبه له، بل ويخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عما كان في معاذ أمام العلماء يوم القيامة، أن معاذ أمام العلماء برتوة، له منصب، له مكانة، له درجة، في فرق بينه وبين علماء الأمة كلهم يوم القيامة، له منزلة أعلى عند الله تبارك وتعالى. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان عمر بن الخطاب يقول: لولا معاذ بن جبل لهلك عمر. معاذ بن جبل اللي هو 18 سنة 20 سنة كان من الفقه لدرجة أن عمر يقول: لولا معاذ بن جبل لهلك عمر. يعني كان يساند العلماء، وكان يساند الأمراء، وكان يساند من يقومون بشؤون الدين لهذه البلاد ويحمونها. قل: لولا معاذ بن جبل لهلك عمر. فكان معاذ بن جبل رضي الله عنه سباق إلى الخير. يقول: ومات رضي الله عنه في خلافة عمر ولم يجاوز 33 عاما. معاذ بن جبل عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام 9 سنين، تعلم كل العلم ده وأصبح فقيه الأمة في 9 سنين. 9 سنين، 9 سنين. النهاردة انت بقالك كام سنة ملتزم؟ يعني على الورق بقالك كام سنة بيحسبوك أخ؟ معاذ بن جبل أصبح أمام العلماء يوم القيامة برتوة في خلال 9 سنين. معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام، معاذ بن جبل في 9 سنين. ما كانش بيضيع عمره، ما كانش بيضيع وقته. هي دي القدوة، هي دي القدوة الحقيقية. هذا تعلم كيف يستغل شبابه. واحد ميت عنده 33 سنة، ميت في خلافة عمر. عارف خلافة عمر يعني ايه؟ يعني هو عايش 9 سنين، اخذ 9 سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. خلافة ابو بكر 2 سنين، وخلافة عمر قول خد منها 7-8 سنين. يبقى عمره كان قد ايه لما اسلم معاذ بن جبل؟ كان صغير، كان صغير، وقعد 9 سنين بس مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعد كده هو مات النبي عليه الصلاة والسلام واكمل هو المسيرة مع ابي بكر الصديق ثم عمر، ومات في خلافة عمر وعنده 33 سنة رضي الله عنه، أو 28 سنة. بعض العلماء مختلفين، يا كان 28 يا كان 33 رضي الله عنه. إذن هؤلاء كانوا قمم، قمم وفي أي عمر وفي أي سن؟ في هذا السن الذي أضاعته الأمم. الأمة النهاردة بتضيع شبابها، تقتلهم وتستغنى عنهم ببساطة، تستغنى عن الكفاءة، تستغنى عن المهارة، تستغنى عن الخبرة، تستغنى عن القوة، تستغنى عن القدرة، عن الإرادة، عن العزيمة. كل هذا يستغنون عنه، يستغنوا بيبيعوه ويضحوا به لمن؟ لمصلحة من؟ بل وشباب الأمة أيضا في غيبوبة، هذه مأساة أخرى، أزمة حقيقية إن شباب الأمة يعيش في غيبوبة. لماذا لا يرجع إلى سلف الأمة؟ تخيل لو إن الشباب يطلعوا فقط على سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد أن يطلعوا، مجرد أن بدل ما يقروا ميكي وتنتان وسمير وبندق، بدل ما يقروا حاجات ديت يقروا سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كم من الفائدة ستعود عليهم، كم من الفائدة. بص، واحد كبير محترم ومسك الألغاز في إيديه ويناموا هي تحت السرير، ايه ده؟ يقولك الغاز بقوي عقلي وبقوي مش عارف بقوي ايه؟ ده خيال، ده خيال. لماذا لا تعيش مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا تقتفي اثار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم اختار اصحابه ورباهم فاحسن تربيتهم، فكانوا حقا نجوما وجبالا واعمدة قام عليها هذا الصرح العظيم. ولذلك نحن إذا أردنا أن نقتفي أثر، إذا نقتفي أثر من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كانت بعض النماذج يعني من حياة أصحابنا، أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. فمرضوا موقف سريع، قال أبو وائل: عدنا خبابا. خباب كان مريض فراحوا يزوروه، قال: عدنا خبابا. فقال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله. يعني هجرهم هو يريدون الهجرة فأخذوا الأجر إن شاء الله. فمنا من مضى ولم يأخذ من أجره شيئا، منا من مضى ولم يأخذ من أجره شيئا. يعني إيه مضى ولم يأخذ من أجره شيئا؟ يعني ما خدش من الدنيا حاجة، لم يحصل غنيمة ولا ثروة ولا بيوت ولا عقارات ولا أراضي، ما خدش حاجة. منا من مضى ولم يأخذ شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه. تعرف أن مصعب بن عمير وهو بيقاتل ضربه رجل من الكفار، ضربه وكان اسمه ابن قمئة، ضربه في يده اليمنى فقطع ذراعه الأيمن، فأخذ اللواء بذراعه الأيسر فضربه في ذراعه الأيسر وهو يردد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ويمسك الراية، تخيل ضربوا ايده اليمين، انت بقى لو صبعك اتعور هتعمل ايه؟ نزيف وعايز الاسعاف ومش عارف ايه، وهيغمى عليك وهتدوخ وهتقع في الارض. لا لا لا لا، ده قطعوا ايده من اليمين كلها اتقطعت، فمسك اللواء بايده الشمال، فضرب ايده الشمال فضمه بعضديه انحنى عليه وضرب، فاخذ رمحا وضربه، فالرمح نفذ من مصعب رضي الله عنه، نفذ يعني دخل من ظهره طلع على بطنه، نفذ الرمح، طالما نفذ الرمح مات، فوقع على الأرض رضي الله عنه شهيدا في المعركة. انظر كيف مات مدافعا عن هذه الراية، راية لا إله إلا الله، لآخر لحظة من حياته وهو يبذل لهذا الدين، يبذل في دعوة الناس للدخول في دين الله عز وجل، يبذل للدفاع عن هذا الدين، يضحي بنفسه، تقطع أعضاءه عضو وهو يدافع عن هذا الدين المتين العظيم. إن شاء الله نستكمل بشكل الله بعض هذه الصور والنماذج في الأسبوع القادم حتى لا نطيل عليكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-5539. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.